السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المستمعين، ندعوكم لاستعادة عصر ذهبي وعهد منير في ربى الأندلس بالاستماع إلى هذه الصورة الغنائية من ليالي الأندلس، شعر دكتور عبد القادر محمود، ألحان دكتور يوسف شوقي، وأخرجها في ربع ساعة يوسف الحطاب، غناء عصمت عبد العليم، عباس البليدي، لوردا كاش، الثلاثي المرح وثلاثي النغم. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. من ليالي الأندلس. من ليالي الأندلس، صورة غنائية من شعر عبد القادر محمود، موسيقى وألحان الدكتور يوسف شوقي، إخراج يوسف الحطاب. على نهر الوادي الكبير في قرطبة، وفي ضوء القمر نحن أنوار على موج الحياة، حيثنا الحب ودنيانا ثنا، حنت الروح إلى شط النجاة في صراع بارك الله سرور. فلنعد للحب نورا في هواه، ولتكن قصتنا وحي الحياة. يا حياة يا عين قلنا الحياة الموج في موجة من حر والبدر في الليل يدري ما لا ترى العيون يا ليل خفت الترى فموجة النهر حيرة والبدر فيها يرى قل من يعود صفو الزمان ها هو البدر يغني من بعيد وحديث الشوق في كل مكان في كل مكان هذه الأرواح قد حال كيف بالأموال للهوى يا قمر عنوة للذكر للغد المنتظر استمعتم إلى هذه الصورة الغنائية من ليالي الأندلس.

يا بختها بيك حضرة الوكيلة، اياك تكون بتعاملك كويس. امال ابدا وحياتك، محملاني فوق طاقتي. انا في نظرها حمار، حمار شغل. الله، وقفت ليه يا يوسف؟ على فين ان شاء الله؟ على المكتب يا رب، عندي كم ملف كده عايزه، يعني عايز اخلص منهم. يا راجل اقعد معنا بقى الليله دي، محسن زمانه جاي ونفسه يشوفك. لا ما اقدرش يا راويه، الست الرئيسه قالت انها هترجع المكتب بعد الظهر. لا ما عطلكش بقى، قلبي عندك. دعواتك الصالحه يا اختي، اتجهي للابله الشريفه وقولي يا رب يا رب يا قادر تحنن على اخويا قلب الست نظره يا ام هاشم. انا محسوب يكون نبي. يا نهاري، الست الوكيله اسمها ام هاشم. هاشم ايه انت الاخرى؟ اسم اول ولد نجيبه يا راويه اللي حصل نصيب يعني كده. اه طب اسمع يا يوسف. نعم. خد منها معايا. يا نهار اسود، معاد بتقولي؟ انا اقول للست الرئيسه اديني معاد؟ وبعدين يا يسري، مش تستنى يا اخي لما اكمل كلامي. نعم يا ستي اتفضلي. قصدي اقول لك خد منها معاد ازورها فيه، مين عارف يمكن يعني. اه يمكن ايه انت الاخرى؟ دي تلاقيها حاطه عينيها على مدير الشركه، على عضو مجلس الاداره المنتدب، مش حته موظف صغير لسه بيحبي على السلم. يا سيدي ما يجراش حاجه، على الاقل اشوف ذوقك الايام دي ايه. على اي حال هجرب، بس على الله ما اطلعش من عندها بخصم يوم من المهيه. ودلوقتي بقى باي باي. باي باي. دعواتك الصالحه يا اختي، اوعي تنزي والنبي. ايوه يا استاذ يسري، انا هقرا كل ورق بنفسي، تقدر تروح انت بقى. اروح؟ اروح ازاي يا سياده الوكيل؟ مش جايز يعني تطلبي بيان تحتاجي لكتابه مذكره؟ انا والله بعتبر نفسي مجند لخدمه حضرتك يا فندم. خدمتي انا؟ وخدمه الشركه يا سياده الوكيل. احنا في عهد نهضه جديد وانتاج سريع يا فندم، ولازم كل واحد مننا يضحي بكل وقت وجهده في سبيل الصالح العام. ده صحيح يا استاذ يسري، والحقيقه بقى انت موظف كفء ونشيط. افهم من كده يا فندم انك راضيه عني يا سيادة الوكيله؟ جدا. وانا كمان راضي عنك يا فندم، ومش بس كده، يعني اقدر اقول اني في غايه السعاده اللي بشتغل تحت رئاستك انت بالذات يا فندم. ايه وبعدين بقى؟ ايه ده، قلنا 100 مره بلاش المجاملات الشخصيه دي. مش مجاملات ابدا والله، ده شعور حقيقي من جوه، شعور نابض من جوه قلبي. طيب يا سيدي متشكره قوي، تقدر تتفضل بقى من غير ما ترد. ايوه فندم حاضر، خارج اهو. بس والله عندي يعني بقول عندي موضوع شخصي كده عايز اكلمك فيه. نعم يا استاذ اتفضل. انا انت ايه يا ما تتكلم؟ انا عايش لوحدي خالص يا فندم، اختي الوحيده اللي كانت فضلالي اتجوزت، وابي ماتت يا سياده الوكيله، ماتت. مسكين. مسكين قوي يا فندم، الله يرحمك يا ابي، ياللي ما بقاليش بعدك صدر حنون يا ابي. الله، وبعدين معاك يا استاذ، انت ايه هتقلبها لي محزنه ولا ايه؟ لحظه واحده، احسن انا زعلان على روح ابي، قصدي على روحي قوي يا فندم. الفاتحه يا سياده الوكيله على روح ابي، الفاتحه. حاضر يا سيدي. بس والله باخلاص يا فندم، علشان تتبشبش الطوبه اللي تحت راسها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. وبعدين يا استاذ لا، علشان تخلص الفاتحه ولا ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. الله عال. طيب يا سيدي خد راحتك. ولا الضالين آمين. خلاص يا فندم، قرينا الفاتحة سوا. قريناها يا أستاذ. ها، أي خدمة تانية؟

اسالهم عن ايه بس يا فاتي الوكيله. يا اخي افهمني انت كمان، مش جايز يكون اتصل بحد منهم بالتليفون وقال انه هيتاخر شويه؟ كنت اعرف يا فندم، انا اول واحد وصل الساعه 8 بالدقيقه كنت على مكتبي. بعدين يا استاذ احمد، ده نازل من البيت بقاله ساعه دلوقتي. ها غريبه شعرك يا فندم. نازل من البيت بقاله ساعه. صحيح، مش عرفني. لا قصدي اقول ان المفروض انه يكون هنا يا استاذ احمد. على اي حال الغايب حجته معايا سياده الوكيله، جايز المواصلات. المواصلات دي كلمه سخيفه وعذر غير مقبول. ايه ده، انا هعرف شغلي معاه. اتفضل يا استاذ، اول ما يوصل يجيني في الحال. حاضر يا فندم. يلا. بس رجائي انك تقدري ظروفه يا فندم، سيادتك عارفه انه متجوز جديد وما سمحتلوش باجازه يقضي شهر العسل. عسل البصل ده مش شغل. اتفضل يا استاذ على مكتبك. يلا. امرك يا سياده الوكيله. خير يا عم؟ الست الوكيلة كانت عاوزة يسري لي على الصبح. والله يا اخي انا مش فاهم الست دي حكايتها ايه اليوم دي. مالها يا عم؟ مشغولة على غيابه اول النهاردة، وفي نفس الوقت اقل هفوة منه الجزاءات والخصومات نازلة ترف. ده فن الادارة بقى يا صاحبي، عطف مقرون بالحزم. لا والله يا حسين، انا عقلي بيقول لي ان لازم بينهم وبين بعض سر ومسيري اكتشفه. اعوذ بالله، اما انت راجل سيء الظن بشكل. امال نفسر الاوضاع الشاذه دي بايه؟ ما هي حاجه تحير يا حسين، حاجه تمخوي. طب اتلم بقى احسن، شرف اهو بسلامته. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ايه انت راخر؟ قول صباح الجزاءات، صباح التحقيقات. يا حفيظ يا رب. ليه يا جماعه كفل الشر؟ مش عارف ليه يا سيوسري. ساعة كام دلوقتي يا استاذ؟ اتفضل يا حبيبي كلم الست، وقعتك زي وشك النهارده. وهو كذلك. تعالى على الست بالله نظرة يا ام هاشم، نظرة. صباح الخير يا سيادة الوكيل. يسري؟ أيوة. تعال هنا يا فندم. انت كنت فين لحد دلوقتي؟ الله الله الله الله الله، ما تروقي بقى امال. الله. اسمع. نعم. انت تفتح عليك كويس وشوف بتتكلم مع مين، ها؟ انا هنا رئيسك. فاهم؟ حاضر يا فندم. خذي راحتك. فين؟ نعم. كنت فين متأخر لحد دلوقتي؟ جيم. فوت على اختي قبل ما اجي. كلمتني بالتليفون امبارح انها عايزاني ضروري. لا يا شيخ، عليا انا الكلام ده؟ التليفون جنبك اهو، اساليها. لا يا سيدي، انت احوالك اتغيرت خالص من يوم ما اتجوزنا. مين فينا اللي احوالي اتغيرت؟ ده انت خاصه مني 6 ايام الشهر ده والبقيه تاتي. غصب عني يا يسري. الله، مش عايزه حد يشعر ان بيني وبينك اي صله يا اخي. والله انت حره بقى، ان شاء الله تختمي الشهر بحال او كله على دماغك. لا ايه ده، حافظ على اسلوبك يا فندم. انت ناسي اني رئيس يا فندم؟ رئيسي مش ناسي ابدا، لكن انا شايف اننا لوحدنا دلوقتي. ولا انت تقف قدامي اقل من اي موظف في القسم. مش ليه؟ ما انت تقولي لي خط عظيم وسلام وانت داخل وبره الجاكيت. وليه لا؟ امرك يا فندم. حاضر. عظيم سلام. بس الجاكيت لا، زرارها مقطوع. ومش عيب على موظف محترم زيك يخرج من بيته وزرار جاكيتته مقطوع؟ الزراير في جيبي اهي يا فندم، بقالي يومين اترجى حرمنا المصون. مفيش فايده، مشغوله في الاوراق والملفات، مشغوله في اجتماعات اللجان وجلسات مجلس الاداره. لا وبعدين يا يوسف؟ بس ولا كلمه. انا يا انت في الشركه دي ان كنت اتسبب في قطع عيشك من هنا. اخت عليك يا يوسف، ده احنا يا دوبك عايشين في مستوى معقول. لكن مش عارف اتلم عليك يا ست هانم، حاسس اني عايش مع راجل زيي، ست مسترجلة، حاجات زهق، حاجات طفل. ده عجيب معاك يا يسري. الله، الثورة الكبيرة دي سببها ايه دلوقتي؟ زي ما انت فاهم، ها؟ سنة طويلة عريضة شفتيني فيها في الشركة دي، لاحظتي مرة ان الزرار ده كتبتي مقطوع؟ يا سلام، بس كده؟ حاضر يا سيدي. تعالى هنا. انا بالصدفة معايا ابرة وفتلة، تعالى هنا. ايوه كده، حط في عينك حصوة ملح، اشعري بوجودي يا ست هانم. ما قلنا خلاص بقى، خليك ذوق امال. ذوق ايه يا شيخه؟ اتفضل الزرار اهو. اهو. احكي لي بقى. ايه؟ اختك كانت عايزاك ليه؟ ابدا، حسبه كده بيني وبينها، مش عايزه تتكلم فيها قدام جوزها.

افتح اللفة اوام عشان تتفرج. افتح افتح. طيب. يا ستي ايه ده؟ دي اوراق وملفات. ايوه يا ست هانم، انا اقدر اخالف امر الست الوكيلة؟ اخت عليك يا يسر، طب دول هيخلصوا على امتى؟ حالا يا حبيبتي، ست سبع ساعات بالكتير. وبعدين يا يسر، ده احنا متفقين نروح السينما اللي لازم. السينما هروحها انا لوحدي فقط لا غير. زي الشيخ والملفات هتسهري عليها طول الليل يا حبيبتي. يا خلال لا ده بعدك. صدقيني والنبي يا مراتي الغالي، والنبي ده اللي هيحصل بالظبط. اما اشوف انا بقى ولا انت؟ لا بقى، ده انت الظاهر جرى لعقلك حاجه مفيش كلام. تعرفي ان اتنفذت بكلمه واحده ها. مش هيحصل لك. طيب افه ايه ده؟ ايه يا يسر، انت مش عارف انت بتكلم مين ولا الكلام ايه؟ الكلام ده هناك هتتعلم في المكتب، لكن انا هنا انا السيد. الله. اه لكن ده حرام يا يسر، انا ما اقدرش اخلص الملفات دي كلها. اسمعني، انا اللي كنت هقدر. يا لا يا يسر، ما هو انا كان لازم اقول لك ايه، كنت بدار الموقف يا يسر. ايه ما تتعبيش نفسك، ما تتعبيش نفسك. الغداء اوام من فضلك، عايز الحق احجز تذكره في السينما، بيقولوا الفيلم مدهش. معلش والنبي يا يسر، حرم تكلفك بواجب سخيف زي ده، حرم. الكلام ده خلاص يا ستي، فات اوانه خلاص. انا راجل صعب، راجل حمش كده. طيب والله العظيم ان رحت السينما لوحدك ماني فاتحه ملف واحد من دول. وعظيم على عظيمك، ان ما شطبتي عليها كلها الليله دي ما انت معتبه الشركه من بكره. الله يوسف. قلت قلت ولا كلمه. اه يا غلبياني، كانت صوره مهببه. ايه الحكايه يا اخوي؟ حسين دخل عند الست الوكيله ما خرجش. اه وانا مالي. مالي مالي ازاي؟ ده بقاله زاد عن ساعه دلوقت. اصل الست قلبها حنين قوي علينا النهارده. حنين؟ حنين ازاي بقى؟ يا نهار ابيض، دي مديه لحمه اجازه الاخر النهارده. يا نهار اسود، تلاقيها اكتشفت الزرار مقطوع في قميص حسين ولا جاكيتته بحياته. لا مش ممكن، انا مستحيل اقبل وضع زي ده في جو العمل. انا هخش اشوف بيعملوا ايه. يا سلام يا سلام يا استاذ حسين، تعجبني افكارك النيره دي. العفو يا سياده الوكيله، ده كله بفضل توجيهك وارشادك. لا مؤاخذه يا فندم. ايه ده؟ انا عندي موضوع مستعجل عايز اعرضه على سيادتك. وبعدين معاك يا استاذ يوسف، انا قلت لك 100 مره اتعلموا النظام. زميلك موجود يا اخي، ما ينصحش تقطع عليه حبل افكاره. اعمل ايه بس يا سياده الوكيل؟ اعمل ايه؟ لقيت افكار انا هتطير من دماغي. ولو اتفضل على مكتبك، واخر مره اقول لك ما تدخلش عليا من غير استئذان، مفهوم؟ وبعدين بقى ده شغل مش نافع ابدا ده. ما شاء الله ما شاء الله. الله، جرى لك ايه يا استاذ يوسف؟ ازاي بتكلمني باللهجه دي؟ والله ما اعرفش بقى، خروج من هنا مش خارج. هف واجي احلى. ايه ده؟ سيادتك بتتحداني ولا ايه؟ متاسف يا ست الوكيله، افتكر يا استاذ حسن استاذن انا دلوقتي حتما. اقعد مطرحك يا استاذ حسين، هو اللي هيخرج وفي الحال. اسمع ما اقول لك. ايه؟ انت تلاقيني هحتلك ولا مش هيحصل لك؟ طيب. الله الله الله، ادي بقول لك اهو. الله الله، الجدع اتجنن النهارده مفيش كلام. يعني اسمع، ما تضحش نفسك. اوعى كده اوعى كده، تعالى انا عارف اعمل ايه. ايه تعالى الصوره دي، تعالى بس تعالى يا اخو، انا ما حصلش حاجه ابدا يا لا يا سيدي، في داعي ونص ساعة دلوقتي حضرتك لازقني هنا وبسلامتها بتطرد من مكتبها علشانك؟ لانك مش قادر تفهم حدودك ومركزك بالنسبة ليا يا سي يسري. ليه ازاي؟ ايوه. طب تسمعي تعملي انصراف من المكتب. انصراف؟ انصراف. مش عارفة يعني ايه انصراف؟ يعني تروحي تروحي على بيتك يا ست جمالات، وحسك عينك تعتبي الشركه دي تاني ابدا كده. ايوه كده، رفضت تنفيذ الامر الصارم ده يا سيوسي. كده اهو. ايوه وهو كذلك، انا هوريك انفذه ازاي. طيب

ابني كويس قوي. تعال يا حبيبي تعال اما ابوسك. روح اعمل الشاي بسرعه. ها تعالى روي. افتكرتك هتقف في البيت على طول. ماما اصلها تعبان. خرجت ليه طيب؟ قالت لي روح لعبك شوي. طب تعالى ننزل تحت عند الترع نلعب هناك على الشط ونجيب تبشير من المجارة اللي هناك. لا لازم افضل هنا. جايز يعوزوني. مش هيعوزوك ولا حاجة. يعني هيعوزوك في ايه؟ تعالى بس تعالى. اصلي مفيش حد عندنا. بابا ميت وانا الراجل الوحيد في البيت. راجل؟ انت لسه عيل. يا سلام عيل. طب ده ماما مش جايه الاثنين بيقولوا ان مفيش حد في الشارع بحاله زي. تعالى طواني نروح نجيب زلط من الجبل اللي هناك ده. النهارده مدرس الجغرافيا وصف لنا جبال جديده اسمها الانديز. هنسمي جبلنا الانديز. ما احنا مسمينه الهيمالاي كمان يبقى له اسمين. تعالى نروح نجيب زلط. تعالى بس. لا يا عم لو رحت معاك حنسي نفسي. خليني انا قرب البيت. انت حر خليك انت. انا هروح لوحدي. طواني تعالى يا عبيد الحته هناك حلوه قوي. انا قلت لك مش رايح. ها ازيك دلوقتي يا ماما؟ كويس يا حبيبي. انا اشتريت الجورنال هقرا لك الاخبار. احنا الصبح كنا مشغولين فما فيش مانع نقرا اخبار النساء. وماله حبيبي؟ لن تبري طانية. اصلا بناخد الكلام من حرفين يا ماما. ايوه يا حبيبي. لكن انا يعني بقى اعرف اقرا الكلام اللي حروفه اكتر من كده. حاجه بسيطه خالص. الواحد يقطع الكلمة حرفين حرفين حرفين وبعدين يقراهم كلهم على بعض. تمام يا حبيبي. الحرب عالية الماني ألف. يا حبيبي يا بل كمل. مساء الخير. مساء الخير يا مسيان. ازاي الحال؟ ماما بخير. انا كنت بقرا لها الجورنال. في ايه الجورنال؟ وريني كده. لا اعلنت بريطانيا الحرب على المانيا. اه دي اخرتها. على الله ما تجرناش كمان معاها. واحنا مالنا ومالها؟ ايرلندا الحره بلدنا مالهاش دعوه بسياسه انجلترا. اهو كلام. بكره يجرونها معاهم. طيب انا اطمنت انك كويسه. همر عليك الصبح. متشكره. وصلها يا بلي. طبعا يا ماما دي حاجه ما تفتنيش. حلو قوي الراجل الصغير ده. حلو قوي. اسمع اذا فضلت تعبانه بكره يبقى لازم نجيب دكتور. ليه؟ هي حياتها وحشه يا مسريان؟ انا ما بقولش كده انما انا خايفه ليكون عندها التهاب رئوي. التهاب رئوي؟ يبقى الدكتور هبعتها المستشفى. ولو حتى بعتها يبقى احسن ما نسيبها كده. اسمع مفيش عندكم شويه ويسكي في البيت؟ اجيب. انا عارف اللي بيحصل للناس اللي بتاخد التهاب رئوي واللي بيحصل لاولادهم من بعدهم. لو قدرت تديها شويه ويسكي سخن تسخنه يعني. أيوة. وتعصر عليه نقطتين ليمون يمكن يشفيها. طب انا خارج اجيب الويسكي. صديق العجوز لي 10 سنين دلوقتي وانا ما شفتكش. ها تشرب ايه؟ ما بشربش.

دي لو كانت عندها كانت تدخل المستشفى غصب عني وتقعد هناك وافضل انا هنا لوحدي. لا مش ممكن. هروح لمصريان هجيبها هنا اشوف طريقه. لازم ماما تطيب لازم. لا ما جاش. انا جهزت الميه السخنه والفوطه والغدا كمان. اهو جه. فين المريضه؟ وحياتك يا دكتور. اطمئن يا ابني اطمئن. انت بتكلم امهر دكتور في الحي كله. انا لو اهتميت بنفسي شويه كانوا عملوني وزير صحه. انما بقى نهايته. هي فين؟ اتفضل معايا. هتعرف تجيب الدواء ده ازاي؟ هكتب لك الروشته لكن الاجزخانه بعيده. هروح اجيبه يا دكتور. قلت لك الاجزخانه بعيده. انت عارف هي فين؟ هسأل. ابنك ده مدام ولد شاطر قوي. أحسن ولد في الدنيا. أنا لو كان عندي بنت ما تنفعني إزاي. فعلا فعلا. خد بالك من أمك يا ابني، هي الباقية. احنا صحيح ما بنحسش بأمهاتنا وهم عايشين، لكن بعدين بنندم على كده. ليه الدكتور قال الكلام ده؟ وليه ما غسلش ايده بالميه والصابون اللي كاستهم له؟ ليه قال احنا ما بنحسش بامهاتنا وهم عايشين وبنندم بعدين على كده؟ ماما لازم تعبانه قوي، لازم خايفه تعدي، لازم حاسس. لا مش ممكن، مش معقول. انا لسه صغير. هجيب لها الدواء هطيب وترجع زي الاول تاني، وارجع لمدرستي تاني، وكل يوم الصبح اقول لها جهزت الشاب ماما، تقولي ايوه يا حبيبي، وافطر واخرج العب الكوره وانا رايح المدرسه مع الاولاد، وهبقى هنا في الحته دي واتفرج على الحي ده من فوق، المكان ده اتفرج على الحته المسحومه بالناس والعربيات الكرو والبيوت المبنيه بالطوب الاحمر، الحته كلها تحت نور الشمس كانها خليه نحل، وبعيد وسط الشارع باين اهو حته ضلمه، هتلاقي اجي هنا اتفرج على الحته وانا فايق ومفيش حاجه شغلاني، وحب اروح الكنيسه البيضة اللي هناك دي في وسط الحي بعد كام يوم. لا انا هروح الكنيسه بعد ما اجيب الدواء. معايا شلم اديتهولي ماما، هروح اجيب منه شمعه وايدها في الكنيسه وادعي ربنا انه يشفيلي ماما. Thank you. يصير انت استنى لحد ما يفتح هو بنفسه وياخد منك التذكره ويجهز لك الدوت. واستنى ليه؟ اصله بيتاخر قوي. تعالى. انت ساكن فين؟ ساكنين في حاله بلارنا. وليه الدوت؟ ليه ماما؟ ايه اللي تعبها؟ بتكح قوي بشكل وحش. يمكن يكون عندها التهاب رئه. اختي كان عندها التهاب رئوي وماتت بيه السنه اللي فاتت. كان شعرها اصفر وعينيها خضر زي شعري وعيني. حتى بتكون دايما كده. دولي. انا ازازتك حضريك شويه حسنا معاك. انا معايا شيلين. بصحيح اهو بان. ايوه يلا بينا بقى امشي معاك شويه. تعالي. هتجيب بشيل الحلويات. اديني من فضلك بشيل الحلويات. تعالي بقى نقسم بالنص. تعالى نقعد هنا. تعالي. الحته اللي انت ساكن فيها حلوه. كويسه. احنا قدام بيتنا شجر كتير وحته واسعه بنلعب فيها. هات كمان حته حلويات. ها خد. مفيش تاني بقى. خففت من ازازتك يا بنت. ثم تاخدي من ازازتك. ده دواء ماما. الدواء اللي معايا مقوي عشان كده مر. انما الدواء اللي معاك حلو. ذوقه حتى. طب ادوق الدواء اللي معاك الاول. خد. ياه ده مر قوي. لذوق بتاعك بقى. خد ذوق انت كمان. ثاني كده. فعلا ده حلو قوي. الغريبة انت تعرف كل حاجة. امال فاكرني صغيرة زيك. هات كمان بق. كفاية ده احسن يخلص. ولا حيجران حاجة. جايبي جنون بحاله. طب هاتي بق. الله. احنا نحيي بيتنا قلعة عالية وشكلها حلو بشكل. احنا في مجيرة قريبة من بيتنا. بناخد منها جير نعمله تبشير. اخيه ده احنا عندي بيتنا في طوب احمر في قوالب كتير طعمها لذيذ. الله دي الازازة فاضل فيها شوية صغيرة. اسمع اشرب قوم وقول ان الفيلة وقعت منك. تاخدي شوية. طبعا. الله دي الازازة فاضية والشيري الشيري كنت حكيت بشمع وازازة دوا ماما كل حاجة كل حاجة اديتها لي دوا ماما وشيري الشمع والحلويات. بتعيط على ايه؟ أم عيانة وإحنا شربنا دواها. ما تبقاش كده عيل صغير. قوم روح بيتكم وقول لمامتك الفلة وقعت. في حاجة بتحصل لكل الناس. والشمعة اللي كنت نادرها اشتريت لك بثمنها حلويات. يا رب عشان ماما مسلم ما يكرهنيش عشان خاطر اعمل معروف خلي ماما تطيب قبل ما اروح عشان ما تحتاجش دواء واول ما حدين فلوس هشتري بيها شمع المره دي بصحيح المره دي هشتري شمع بس ما كده خلينا اروح الاقيها طابت خلينا اروح الاقيها طابت وما عادتش عاوز الدواء. يا بيل ماله سخن من ايه؟ يقول شرب الدواء الصبح هيصبح زي الحصان ولا يهمك ده ولد خايف يشرب الدواء. ان هذا الدواء اللي ايه؟ ابدا بس العنحي عيل صغير عيال اصغر منه زي العفاريت. هو ابنك اللي خايب. تصبح على خير. وانت من اهل استنى ما وصلت. لا معلش خليكي انت عيان. طب لحد تسلمي خلاص مس ريان ما عادش هتقول علي راجل تاني. لكن ازاي بس ضحكت علي بنت صغيرة بعينين خضر وشعر ذهبي وخدت كل حاجة؟ ازاي خدت كل حاجة مني؟ انت ضحكت يا بنت. ايه اللي بيوجعك يا حبيبي؟ اتعدي اتعدي لما قلعك الجزم. ايوه كده ايوه. انا ضيعت دواك يا ماما. معلش يا حبيبي ولا يهمك. انا خدت دوا غيره لما انت غبت عليا. وفي الحقيقه انت مش غلطان. امال مين بس الغلطان؟ انا اللي غلطان يا بيل. ما كانش صح اسيبك تروح السكه الطويله دي لوحدك. اعمل لك كوبايه شاي؟ لازم تتقوى وتشد حيلك. انت الراجل بتاعي. مش ريان حر تحتقرني زي ما عايز. في واحدة لسه بتحبني وبتحترمني. واحدة مهمة قوي ماما. وصحتها بقى دلوقتي كويس. انا لازم اشتري الشمعة من اول ثلث كيلو. لازم اشتري الشمعة. بيه انت نمت. نوم العافية يا حبيبي. من الأدب العالمي قدمنا لكم رجل البيت. رجل البيت قصة للكاتب الأيرلندي فرانك أوكونر. ترجمة وإعداد عايد الرباط. إخراج مصطفى أبو حطب. البخل عالجها المؤلف محمد السيد شوشة في قالب كوميدي من خلال تمثيلية أخرجها في ربع ساعة المخرج أحمد أبو زيد في مارس عام 1966 بعنوان بخيل دقة. بخيل دقة تمثيلية من تأليف محمد السيد شوشة وإخراج أحمد أبو زيد. كويس خالص. اديني بقيت لوحدي وقفلت على نفس الباب المفتاح من جوه علشان اقعد كده واتهنى مع فلوسي. يا سلام يا سلام على منظر البنكنوت اللي يشرح القلب. رزم رزم كل رزمه بألف غير رصيدي في البنك. تبقى حوشت لغايه دلوقتي يا حسان 50,000 جنيه بالتمام والكمال. بس مش هقدر اتهنى بيهم علشان العيال اللي عندي ده. ايه الخط ده؟ الواحد بعرفش يتهنى في خلوته شوية لما الحق اشيل الفلوس من تاني. افتح يا حسان. انا مشغول يا عطيات، عايزه ايه دلوقت يا راجل؟ افتح، اخوك عبد المقصود مستنيك من بدري. اخويا عبد المقصود هنا وما قلتيش ليه يا عطيات؟ انا جاي له حالا. صباح الخير يا حسان يا اخوي. اهلا بك يا عبد المقصود. اهلا اهلا اهلا. تحب تشرب قهوه؟ لا متشكر، انا بس جاي لك في حاجه كده مستعجله. روحي يا عطيات اعملي فنجان قهوه. واعمل لك فنجان كمان؟ لا لا، فنجان واحد بس. طيب حالا. ازيك يا عبد المقصود؟ والله وحشتيني قوي. صحيح وحشتك يا اخويا. ده مزاجه رايق النهارده واقدر اطلب منه المبلغ. انا عارف ان انت جاي مستعجل. ليه؟ لازم ربنا سهلك وجاي تدفع لي الخمسين جنيه اللي عليك، ما انت عارف اخوك معذور فيهم قوي. ادفع لك منين يا اخويا؟ ده انا جايلك عشان تلحقني ب100 جنيه كمان عشان تنجيني من الحبس. ايه يا اخويا؟ انا جيك من ايه؟ من الحبس؟ ايوه عليا كمبياله للبنك، اذا ما دفعتهاش النهارده هتحبس. حبس ايه وميات ايه وبنك ايه؟ انا مش سامع حاجه ابدا، وده هيرجع تتسجل تاني. بقول لك الحقني ب100 جنيه احسن هتحبس وادخل السجن. يا وداني وداني وداني بتوش، مش سامع حاجه ابدا. سلامتك يا اخويا، بس انا يعني انا هدخل احط فيهم دواء وانام شويه علشان الوجع يروح. حرام عليك تنام وتسيبني في الورطه دي. مع السلامه يا اخويا بقى. مع السلامه مع السلامه، وخليني اشوفك في وقت تاني لما وداني تخف. مع السلامة. شوف فين بقى. سلام عليكم. مع السلامة. ودلوقتي كأني ما سمعتش حاجة. الله، امال فين عبد المقصود؟ راح فين؟ مشي، باين عليه مستعجل. والقهوة هاتيها لما اشربها جوه. عايز تدخل وتقفل عليك تاني؟ يعني مش اشوف شغلي؟ ما انا عارفه انت مشغول بايه، كل يوم على الحاله دي. يا اخي خلي شويه لبكره، دلوقتي عريس نعمات بنتك جاي. انا قلت دايما كده تزعجي وتخلوتي. يا اخويا تعالى سلم على الاستاذ ممدوح والست والدته. بس انا مش ممكن ادفع ولا مليم. عندك اهم من بنتك؟ برضو مش هدفع ولا مليم. ما تستحقش كده احسن سامحينك. طيب طيب، هم قاعدين فين؟ جوه في الصالون. بابا جاي، اما اروح اعمل لكم القهوه. قهوه ايه يا نعمه؟ خليكي قاعده معانا شويه. خليها يا ابني تعمل لي فنجان قهوه يعدل دماغ. حالا يا ست حمدي. عمك حسن جاي، ان شاء الله يكون مزاجه رايق النهارده. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ازيك يا عمي؟ ازيك يا ست حمدي؟ ازاي صحتك انت؟ والله الصحه تعبانه قوي يا عدم. الف لا باس عليك يا عمي، بتشكي من ايه؟ من القلب يا ابني. لازم ما عملتش بالوصفه اللي قلت لك عليها. امال ايه اللي زود العيا يا ست حمديه؟ ما هي الوصفه بتاعتك. وصفه ايه يا عمي؟ لازم تروح لدكتور كويس. ايه يا اخويا؟ دكتور؟ لا يا ابني، انا بيني وبين الدكاتره دول ربنا، دول ما يعرفوش حاجه غير انهم يطلعوا الفلوس من جيب العيان. اطمن يا عم اطمن، انا هجيب لك دكتور كويس مش هياخد منك ولا مليم. اذا كان هيعالجني ببلاش مفيش مانع. يا سلام، ده انت صحتك غاليه علينا خالص. بس خدمتك لنا بعد كده تقرب ميعاد الجواز شويه لان المساله طالت. ما انتوا عايزين كده؟ انا طالب لبنتي 5 اوض وانتوا مش عايزين تجيبوا غير 3 بس. بقى في حد بيسكن في 5 اوض دلوقتي؟ كفايه عليهم اوضتين 3. يوه، اهو انتوا بتضيعوا وقتكم ووقتي. يظهر مفيش فايده يا ابني، يلا بينا. مستعجله ليه يا ماما؟ استني لما تشربي القهوه. اهي نعمه ده. ده انا عامله لك القهوه اللي بتحبيها يا ست حمديه، سكر زياده وبن تقيل. تشكرين يا بنتي، بس يا خساره الحلو ما يكملش. اتفضل يا سي ممدوح. متشكرين يا انسه نعمه. وادي قهوتك يا بابا، ودي قهوتك يا ماما. هاتي، لازم خلصتي على السكر والبن اللي عندنا زي عوايد. يا اخويا البن والسكر كتير وخير ربنا كتير. ايه غلط يا عماد؟ بابا يا عمي. ايه سلامتك يا اخويا.